اللهم إنا نسألك الإقبال عليك والحياء منك والصدق معك. اللهم إن المحروم من يلقاك فلا يفرح، فأعذنا اللهم أن نلقاك ونحزن. اللهم أعذنا أن نلقاك ونحزن. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين، اللهم عليك بالشيعة الرافضة، اللهم عليك بمن سب صحابة نبيك وأمهات المؤمنين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا عقيمًا إلا ذريةً صالحةً رزقته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اجعلهم لدينك ناصرين، اللهم اجعلهم لدينك ناصرين. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واهد نساء المسلمين، اللهم واهد نساء المسلمين، وارزقهن الحجاب والحشمة والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.